قال رحمه الله بسم الله قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. وهذه الآية فيها ثناء على القرآن الذي أنزله الله سبحانه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان عظمة هذا المنزل وهذا الوحي الذي أوحي به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه لو سيرت به الجبال بإنزاله وتلاوته أو قطعت به الأرض شققت حتى تصدعت وصارت قطعا أو كلم به الموتى في قبورهم لكان هذا القرآن العظيم. لو هناك قرآن تسير به الجبال وتقطع به الأراضي ويكلم به الموتى في قبورهم لكان هذا القرآن العظيم، وهو جدير بذلك وخليق بهذا الأمر لما فيه من الموعظة، فهو غاية الموعظة أنزله الله سبحانه وتعالى، والذكرى ففيه غاية الموعظة والذكرى لعباده. فلو هناك قرآن أنزل لهذه المعاني التي ذكرت تسير به الجبال وتقطع به الأراضي وتكلم به الموتى لكان هذا القرآن الذي أنزلناه على محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا بيان منزلة هذا الوحي وبيان منزلة هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فلو كان الجبال تذهب عن أماكنها تزعزع لزعزعت وأذهبت عن أماكنها بهذا القرآن، وهكذا الأرض لو كان تقطع وتصير قطعا تشقق لشققت وقطعت بهذا القرآن، وهكذا الموتى أيضا لو كان يكلم أحد بشيء من الأشياء فيحيى ويتكلم لكلم بهذا القرآن العظيم، بل لله الأمر جميعا. فهذه الأمور لله جل وعلا، ينزل ما شاء من الآيات، لا يسأل أو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فله الأمر سبحانه وله الحكمة البالغة جل وعلا. فلا أحد يقترح شيئا أننا نريد كذا ونريد كذا إلى آخر ذلك، هذا ما هو إليكم، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، ينزل الآيات على ما تقتضيه حكمته لا على ما يرى هؤلاء المعاندون ويقترحون على أنبيائهم، فليس لهم من الأمر شيء ولا لغيرهم، فالأمر لله سبحانه، بل لله الأمر جميعا. فلا أحد يقترح على الله سبحانه وتعالى ويريد كذا ويريد كذا، هؤلاء يا محمد لو أنزلنا عليهم قرآنا، لو أنزلنا قرآنا عليهم تسير به الجبال ويحصل به ما يحصل مما ذكر، وكان هذا القرآن ما آمنوا. الأمر لله سبحانه وتعالى، فمن شاء الله أن يؤمن آمن، ومن شاء أن لا يؤمن بقي على كفره إلى أن يموت، ونسأل الله العافية والسلام. هذا قول على أن هذا المقصود به القرآن أي كتاب الله منزل على نبيه. وهناك قول آخر لو أن قرآنا ما، أي لو أنزلنا قرآن سواء كان هذا أو غير هذا ما آمنوا، لما آمنوا، بل لله الأمر جميعا، فيكون الجواب لما آمنوا. وما أذعنوا لله سبحانه وتعالى لو أنزلنا قرآن أو لو أن قرآنا ما سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، ما آمنوا يا محمد، فهم ما هم حول هذا، بل لله الأمر جميعا، ومن شاء الله أن يؤمن آمن، ومن شاء أن يبقى على كفره والعياذ بالله بقي على كفره إلى أن تأتيه منيته. ثم قال سبحانه أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. فلم يعلم هؤلاء المؤمنون، فإن بعضهم ربما يطمع في إيمان الكافرين ويطمع أن تنزل شيء من الآيات المقترحة. أفلم تعلموا أن الله لو شاء أن يهدي الناس جميعا لهداهم وأنتم كذلك، فلا تطمعوا في إيمان هؤلاء، وقد علمتم أن الله سبحانه وتعالى بيده الهداية جل وعلا، يهدي من يشاء عدلا ويهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا سبحانه وتعالى، وأنتم قد علمتم هذا. فإن بعض المؤمنين ربما طمع أن تنزل بعض الآيات التي اقترحوها ليؤمن هؤلاء، فبعضهم من أبائهم وبعضهم من أبنائهم وبعضهم من أزواجهم يتمنون إيمانهم، فربما يطمعون في أن ينزل الله سبحانه وتعالى أو أن ينزل الله سبحانه وتعالى آية من هذه الآيات المقترحة ليؤمن أهله حرصا على أهلهم، لكن هذا لله سبحانه وتعالى، وأنتم قد علمتم أن الهداية بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولو أنزل عليهم هذه الآيات ربما يؤمنوا وربما لا يؤمنوا لو أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الأشياء. فالهداية بيد الله، هذه آيات عظيمة أنزلها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليعلم العباد أنه لله الأمر من قبل ومن بعد، وهذه الآيات المقترحة لو نزل منها شيء ما يدريكم لعلهم لا يؤمنون بها ولا يستفيدون منها، وقد نزلت من الآيات ما نزلت كما سيأتي. أفلم ييأس الذين آمنوا، وقيل يئس على معناه المعلوم، فلم تيأسوا من هؤلاء الذين هم على ما هم عليه، تيأسوا من إيمانهم لا تطمعوا في إيمانهم، وقيل بمعنى عليم على لغة هوازن أو على لغة النخع كما سيأتي. وهذا الذي عليه الأكثرون أن يئس هنا بمعنى علمه، أفلم ييأس أي أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو شاء الله لهدى الناس جميعا، وله شواهد سيأتي في محلها. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم، فهم لا زالوا على ما هم عليه من البلاء، ولا زالوا على ما هم عليه من الكفر، ولا زالت الكوارث والقوارع والدواهي تنزل بهم بهؤلاء الذين كفروا بديارهم، أو تنزل قريبا من ديارهم ليتعظوا ويعتبروا، ولكن لا فائدة فيهم، وإن لا تزال هذه الأمور تنزل بهم. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا بكفرهم وذنوبهم قارعة وداهية أو تحل قريبا من دارهم، هذا موجود ومستمر، فإنهم تنزل بهم المصائب والأسر والقتل وغير ذلك من الأشياء التي ينزلها الله في كونه والحوادث التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في أرضه، فهي موجودة ولا تزال مستمرة بهم. وهكذا أو تحل قريبا من ديارهم، ما هي بهم لكن قريبا من ديارهم، ليتعظوا ويعتبروا، ولا فائدة فيهم حتى يأتي وعد الله، وهم على هذا الكفر وعلى هذا العناد مع نزول القوارع والدواهي والمصائب والنوائب، ما يستفيدون منها حتى يأتي وعد الله. فإذا جاء وعد الله هناك يتذكر، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، ما ينفعه هذا بعد ذلك. اختلف الناس في وعد الله سبحانه وتعالى حتى يأتي وعد الله، قيل موتهم حتى يأتي موتهم، وقيل وعد الله ساعة حتى يأتي الساعة أو يوم القيامة، حتى يأتي وعد الله أي يوم القيامة، وقيل وعد الله فتح مكة حتى يأتي وعد الله أي فتح مكة وقتل هؤلاء. هذه كلها أقوال ذكرت في هذه الآية في قوله وعد الله، فقيل الموت هذا الذي اختاره بعض أهل التفسير حتى يأتي موتهم، وقيل يوم القيامة حتى يأتي يوم القيامة، وهذا ما هو بعيد هذا قريب أيضا، وقيل حتى يأتي وعد الله فتح مكة حتى يأتي وعد الله، وقيل حتى يأتي الإذن بقتال الكفار حتى يأتي الإذن وعد الله الإذن بقتال هؤلاء الكفار. ثم ذكر أن وعده لا يخلف، الذي وعد بأنه سيأتي، إن الله لا يخلف الميعاد، فما جرى به وعده فهو كائن لا محالة، فالذي قد قدره الله وجرى به وعده سبحانه وتعالى فهو حاصل وكائن لا محالة، فلا ينقض وعده سبحانه وتعالى لرسله، لا ينقض وعده لرسله بأنه ينصرهم سبحانه وتعالى وينصر أتباعهم، فهذا حاصل، فلا تحسبن الله مخلفا وعده رسله، فسينصرهم ويؤيدهم ويكبت أعداءهم ويهينهم ويذلهم ويظهر دعوة سبحانه كما وعد، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله، هذا وعد الله، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، فما جرى به وعده فهو كائن لا محالة، ولا ينقض وعده سبحانه لرسله بالنصر وأتباعهم، كما في الآية الآن، كما في الآية السالفة الذكر، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، فوعده واقع، ولكنكم قوم تستعجلون. فالحاصل هذه الآية على القول الأول فيها تعظيم للقرآن، وأنه لا منزل مثله على أحد من الأنبياء. فلو كان هذا القرآن، أو لو كان هناك القرآن تسير به الجبال، هذه الجمادات، وتقطع به الأرض، وتكلم به الموتى، لكان هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه، لأنه كفيل بذلك، وغاية في الموعظة والتذكير والتنبيه، فهو غاية في ذلك، انتهت الغاية إليه في هذا الأمر. لكن الله سبحانه وتعالى له الأمر، ما أنزل شيئا من ذلك، ولا أحد يقترح عليه شيئا، فله الحكمة البالغة جل وعلا. قال قوله تعالى، قوله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. الآية نزلت في نفر من مشركي مكة، منهم أبو جهل ابن هشام وعبد الله بن أبي أمية، جلسوا خلف الكعبة وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاهم فقال له عبد الله بن أبي أمية: إن سرك، أو طيب إن سرك، قال: إن سرك أن تتبع أن نتبعك فسير جبال مكة بالقرآن. صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد الله بن أبي أمية: إن سرك أن نتبعك فسير جبال مكة بالقرآن، فأذهبها عنا حتى تنفسح. مكة ضيقة كما تعلمون، فهم يريدون هذا ويقترحون على رسول الله مثل هذا الاقتراح، فسير جبال مكة بهذا القرآن الذي هو أتيت بهم عند ربك كنت صادقا، حتى تنفسح ونزرع ونتمتع. فمكة كلها جبال، حيط بها الجبال من جوانبها وضيقة. قال: فأذهبها عنا حتى تنفسح، فإنها أرض ضيقة لمزارعنا، واجعل لنا فيها عيونا وأنهارا لنغرس فيها الأشجار ونزرع ونتخذ البساتين، فلست كما زعمت بأهون على ربك من داود عليه السلام، حيث سخر له الجبال تسبح معه، أو سخر لنا الريح فنركبها إلى الشام لميرتنا وحوائجنا ونرجع في يومنا. فقد سخرت الريح لسليمان كما زعمت، ولست بأهون على ربك من سليمان، فأحيي لنا جدك وأحيي لنا جدك قصيا، أو من شئت من آبائنا وموتانا لنسأله عن أمرك أحق ما تقول أم باطل، فإن عيسى كان يحيي الموتى، ولست بأهون على الله منه. صلى الله عليه وسلم. تعب أعداء الله، تعب، احتاجوا إلى صبر. هذا يجعل داعي إلى الله الذي يسلك مثل هذا المسلك يصبر. اقتراحات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هم حول الإيمان، وهذا أيضا كذلك ابتلي به بعض المسلمين معاندين، ابتلوا بشيء من ذلك: لو كنتم كذا لكان كذا، وفعلوا كذا، كلها اقتراحات لدفع الحق والتملص عن الحق الذي قد ركبه ولزمه، وأقام الله الحجة عليهم بهذا الحق الذي جاء به أتباع الأنبياء وجاء به قبلهم الأنبياء، كله للتملص مما ركب من الحق، ما فيه مخلص من الحق أبدا، وهو قد ركب كثيرا وقيمت عليهم الحجة. لكن نوعنا، فما للناس عذر؟ الذين قد بلغهم كلام الله وكلام رسوله ما لهم عذر، وإن حاولوا أن يتملصوا مثل هذه الأشياء. قال: فأنزل الله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال فأذهبت عن وجه الأرض، أو قطعت به الأرض أي شققت فجعلت أنهارا وعيونا، أو كلم به الموتى. واختلفوا في جواب لو، نعم، اختلف النحاة وأهل التفسير في جواب لو، هذا سبب النزول. انظر كلام شيخ الذكرة نور الطبري نظم سباب النزول الواحد، وذكر هنا ما ذكر له إلا عن الضحاك عن ابن عباس، ولم يذكر سنده. هذا سبب النزول وهو يوضح المقصود إن ثبت، وإلا تقدم المعنى عندهم. لو أن قرآنا صيرت به الجبال المعنى الإجمالي واضح، أي لو أنزل الله قرآنا تسير به ويحصل به ما ذكر لكان هذا القرآن، ولكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، بل لله الأمر جميعا، فما أنزل هذا الشيء، فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل جل وعلا. قال فقال قوم، واختلفوا في جواب لو فقال قوم جوابه محذوف، اكتفى بمعرفة السامعين مراده وتقديره لكان هذا القرآن. هذا قول من أقوالهم أن الجواب محذوف وتقديره لكان هذا القرآن، ثم استأنف وأضرب بل لله الأمر جميعا، فيكون جواب لو. هذا كثير موجود في كلامهم، أي حذف جواب الشرط سواء كان لو أو غير لو، ولو جئنا بمثله مددا لنفد البحر هذا، وبقي كلام الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا ولو ترى إذا المجرمون ناكسوا رؤوسهم لرأيت أمرا فظيعا، جواب لو محذوف. وهكذا ولو كنتم في بروج مشيدة لأدرككم، أي الموت. وآيات كثيرة ذكرها ابن هشام رحمه الله تدل على جواب، على حذف الجواب، جواب الشرط سواء كان لو أو غير لو، ومن غير لو ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم لهلكتم، تقدير ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهلكتم وأن الله تواب حكيم. أدلة كثيرة جاءت بحذف الجواب، ذكر جملة منها ابن هشام رحمه الله في المغني، ورجح في هذه الآية أن الجواب ليس هذا الذي عليه أكثر النحاة لكان هذا القرآن، وإنما الجواب على اختياره لما آمنوا، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لما آمنوا، قال بدليل وهم يكفرون بالرحمن. والنحويون قال يقدرون لكان هذا القرآن وما قدرته أظهر، فهذا تقدير ابن هشام، وأظنه مسبوق بالزجاج لما آمنوا، والدليل على ذلك وهم يكفرون بالرحمن، يعني هذا أمر ميؤوس منه بالنسبة لهم، واستحسن واستظهر هذا، وما قدرته قال أظهر مما قدره النحاة لكان هذا القرآن، وهو تقدير جميل تدل عليه القرينة. ولو أن قرآنا ما قرآن أنزله الله سواء هذا أو غير هذا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت لما آمنوا، لأن الله قال عنهم وهم يكفرون بالرحمن، ما هم حول الإيمان. هذا والله أعلم جميل أفضل من تقدير النحاة لكان هذا القرآن. والآية عامة، لو أن قرآن سواء كان هذا أو غير هذا أنزلنا عليهم كان بهذا الذي ذكر في الأوصاف، تكلم به الموتى وتزعزع به الجبال من أمكنتها وتقطع به الأرض لما آمنوا يا محمد، ما هم حول الإيمان. فيكون عام في هذا القرآن وفي غيره، لو أنزل الله شيئا من ذلك ما هم حول الإيمان. هذا اختيار ابن هشام رحمه الله، وأظنه مسبوق بالزجاج في هذا التقدير لما آمنوا. ويأتي أيضا قول آخر ذكره هنا، لكن هذا المشهور الذي ذكره أولا هو المشهور، فقال قوم جوابه محذوف اكتفى بمعرفة السامعين مراده وتقديره لكان هذا القرآن، ويكون فيه بيان فضيلة هذا القرآن العظيم، وأنه غاية في الموعظة والذكرى، وأنه خليق بهذا الذي ذكر، لو كان هناك شيء لكان هذا القرآن، لأنه انتهت إليه الغاية في مثل هذه الأمور، فليس هناك بعد هذا القرآن شيء من حيث الكمال، فالله كمل هذا القرآن لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وصار أعظم ما أنزل على رسول، كتاب الله هذا الذي بين أيدينا أعظم ما أنزله مما أنزله الله سبحانه وتعالى وتكلم به جل وعلا فأوحاه إلى أنبيائه، فالقرآن أعظم الكتب المنزلة، ورسولنا محمد أعظم الرسل. قال رحمه الله كقول الشاعر فأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعا أراد لرددناه فأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك لرددناه ولكن لم نجد لك مدفعا. قبلنا هذا، لو كان واحد غير هذا لرددناه ولكن لم نجد لك مدفعا، فقبلنا هذا الشيء، فيكون جواب لا ولو تقديره لرددناه. فأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك لرددناه ولكن لم نجد لك مدفعا، كأنه يحبه ولا يرد له شيئا، جاء من جهته. قال أراد لرددناه، وهذا معنى قول قتادة، قال لو فعل هذا بقرآن قبل قرآنكم لفعل بقرآنكم. وقال آخرون جواب لو مقدم وتقدير، وهم يكفرون بالرحمن، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، يكون جواب لو مقدر أو تقدم، وهم يكفرون بالرحمن، ولو أن قرآن سيرت به الجبال، وهم يكفرون بالرحمن، ما هم حول الإيمان، فما قدره ابن هشام أقرب والله أعلم، لا ما آمنوا بهذا، مع أنه قد حصل ما حصل لكن ما هم حول الإيمان. قال كأنه قال لو سيرت الجبال أو قطعت به الأرض، لو سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت لكفروا بالرحمن ولم يؤمنوا لما سبق من علمنا فيهم، كما قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. ميؤوس من إيمانهم، فلا يطمع أحد في إيمان هؤلاء الذين قد كتب الله عليهم الشقاوة، هذا معنى. والله أعلم من هو الذي شقي في بطن أمه، وأما الداعي الله فالناس لا يعرفون هذا، فيدعون بما يستطيعون، كم من شخص يؤس منه فإذا به تأتيه التوبة بعد ذلك ويكون من أصل خلق الله، قد يئس منه الناس أنه يرجع إلى الله لإجرامه العظيم، فيتوب الله سبحانه وتعالى على من تاب ولو كان أجرم خلق الله، فإذا تاب تاب الله عليه ويغفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنوبه، والله رحيم كريم جل وعلا. قال قوله بل لله الأمر جميعا، أي في هذه الأشياء إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لا أحد يقترح عليه. قوله أفلم ييأس الذين آمنوا، قال أكثر المفسرين معنى أفلم يعلم، قال الكلب هو لغة النخع وقيل لغة هوازن، يدل عليه قراءة ابن عباس أفلم يتبين الذين آمنوا، هذا معنى أفلم ييأس، أفلم يتبين، أفلم يعلم الذين آمنوا، أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، وأنتم قد علمتم هذا أن الهداية بيد الله والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، فلا تطمعوا فيهم، فالله سبحانه وتعالى قد كتب على أولئك الشقاوة، بعضهم قد كتب عليه الشقاوة، فلا طمع فيهم ولا إتعاب للنفس، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. فهذا المعنى وارد في لغة العرب، أن يئس يأتي بمعنى يتبين أو بمعنى يعلم، كما في قول الشاعر أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدمي، ابن فارس زهدمي، والشاهد ألم تيأسوا أي ألم تعلموا أني ابن فارس زهدم، فهذا أيضا نظير هذه الآية، أفلم ييأس الذين آمنوا أي أفلم يعلم أفلم يتبين. وهكذا قوله ألم ييأس الأقوام أني أنا ابنه وإن كنت عن أرض العشيرة نائية، أو عن أرض العشيرة، نعم العشيرة نائية، فالشاهد ألم ييأس الأقوام أني أنا ابنه أي ألم يعلم أني أنا ابنه وإن كنت عن أرض العشيرة نائية، فأنا ابنه إن كنت بعيدا منه، ألم تعلموا بهذا؟ فالشاهد من هذا أن يئس ألم ييأس يأتي بمعنى يعلم، وقيل هو على بابه على معنى المعلوم، ألم تيأسوا من إيمانهم وقد رأوا ما رأوا من الآيات. قال رحمه الله قوله تعالى فلم ييأس الذين آمنوا، قال أكثر المفسرين معناه أفلم يعلم، قال الكلب هي لغة النخع وقيل لغة هوازن، يدل عليه قراءة ابن عباس أفلم يتبين الذين آمنوا، وأنكر الفراء أن يكون ذلك بمعنى العلم. أنكر الفراء يقول ما يعلم أي أسم معنى يعلم، ما يعلم هذا بكلامهم. والمثبت مقدم على النافي، وقد سمعت الشواهد التي تدل على هذا المعنى أن يأس بمعنى يعلم. وأنكر الفراء أن يكون ذلك بمعنى العلم، وزعم أنه لم يسمع أحدا من العرب، إن لم يسمع أحدا الفراء فقد سمع غيره كما سمعت في الشواهد، لم يسمع أحدا من العرب يقول يئست بمعنى علمت، وعدم علمه ليس بحجة، فإنه لم يحط بكل شيء علمه، وإن كان موسوعا في لغة العرب ومن أهل الاستغراء وأهل المشافهة والسماع، لكن قد سمع غيره ما لم يسمع الفراء رحمه الله. يقول يئست بمعنى علمت، ولكن معنى العلم فيه مضمر، معنى العلم فيه مضمر كما سيأتي تقديره. وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا هذا من المشركين طمعوا في أن يفعل الله ما سألوا فيؤمنوا، فنزل أفلم ييأس الذين آمنوا، يعني الصحابة، يعني يئس على باب عند الفراء، يعني الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من إيمان هؤلاء، أي ألم ييأسوا علما، وكل من علم شيئا يئس من خلافه، يقول ألم ييأس، ألم ييأس، طيب ييأسهم أو يشهم عنده ييأسهم أولم أو ألم ييأسهم العلم، يعني ما يئسهم هذا العلم الذي علموه أنهم لا يؤمنون، فيكون العلم مضمر، أما يئس فهي على بابها. ألم ييأسهم العلم، وكل من علم شيئا يئس من خلافه، ألم ييأسهم العلم، أنتم قد علمتم هذا فلم ييأسكم علمكم من إيمانهم وقد علمتم هذا الأمر، فيكون العلم على تقديره مضمرا، وهذا فيه تكلف لا نحتاج إلى هذا. وقد تبين لك أن قراءة ابن مسعود تؤيد، وهي قراءة ثابتة، قراءة ثابتة عنه رحمه الله تعالى، أفلم يتبين الذين آمنوا، إما أن تكون قراءة أو تفسير، فبعض الأشياء إنما هي تفسير يضيفونها قراءة، يقول ابن عباس أفلم يتبين الذين آمنوا، قالوا قراءة ابن عباس، وربما كانت من باب التفسير، سواء كانت من باب القراءة أو من باب التفسير فهي تدل على المقصود، أن يئس يأتي بمعنى يتبين وبمعنى يعلم، وذكرنا شاهدين على هذا. وأما قول الفراء أن المعنى ما سألوا أو ما أفلم ييأسوا، ألم ييأسوا علما، وكل من علم شيئا يئس من خلافه، فيكون التقدير ألم ييأسهم العلم، ييأسهم العلم، كيف سيكون من يئس أو من أيس؟ إذا كان من الرباعي أظن سيضم، ألم ييأسهم العلم، وإذا كان من ثلاثي يئس، كيف مشدد، كيف ضبطها، يئسهم، أي نعم هذا هو، ألم يئسهم العلم، هكذا صواب، أحسنت. قال قوله أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا من كفرهم وأعمالهم، فالباء سببية، بما صنعوا بسبب كفرهم، من كفرهم وأعمالهم الخبيثة قارعة، أي نازلة وداهية، تقرعهم من أنواع البلاء، أحيانا بالجدب وأحيانا بالسلب وأحيانا بالقتل والأسر. وقال ابن عباس أراد من قارعة السرايا التي كان رسول الله يبعثهم إليهم. قوله أو تحل، يعني السرية، يعني السرية والقارعة قريبا من دارهم، وتحل من حله الذي هو معنى نزل، ففي مضارعه وجهان الضم والكسر، أو تحل أو تحل، وقد قرئ في السمع بذلك في قوله تعالى فيحل عليكم غضبي، فيحل ويحل، هذا وهذا، هذا إذا كان مضارع حل، أو إذا كان حل بمعنى نزل ففيه وجهان، إذا كان حل بمعنى نزل فمضارعه فيه وجهان في حائه، تقول حل يحل وحل يحل بمعنى نزل، فيحل عليكم غضبي أي ينزل عليكم غضبي، قراءتان يحل ويحل، فحل إذا كان بمعنى نزل مضارعه فيه وجهان في حائه، وإذا كان بمعنى ضد حرم فمضارعه فيه وجه واحد فقط. إذا كان حل ضد حرم فمضارعه وجه واحد هو الكسر، تقول حل يحل لهم كذا، أو يحل لهم كذا، فهو بكسر الحاء فقط. وأما إذا كان بمعنى فكة، حل عنه أسره أو حل عنه الرباط، فمضارعه وجه واحد وهو الضم. حل يحل بمعنى يفك، حل يحل يفك، ففي مضارعه وجه واحد. فمن يعين هذا أو تحل بمعنى قال يعني السرية والقارعة، من يذكر لنا هذه الفائدة في مضارع حل، متى يضم ومتى يجوز الوجهان ومتى يقتصر على وجه واحد؟ عنده إذا كان بمعنى نزل فيه وجهان في حائه، حل يحل ويحل، وإذا كان ضد حرمة فوجه واحد هو الكسر، حل يحل ضد حرمة، وإذا كان بمعنى فك وجه واحد وهو ضم الحاء، حل يحل بمعنى فك يفك. أحسنت، وهنا بمعنى نزل ففيه وجهان. قال أو تحل يعني السرية والقارعة قريبا من دارهم، وقيل أو تحل أي تنزل أنت يا محمد بنفسك قريبا من دارهم، الأول هو الأقرب. أو تحل أي القارعة قريبا من دارهم ما يتعظون ويستفيدون. وقيل أو تحل أي تنزل أنت يا محمد بنفسك قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، قيل يوم القيامة، وقيل الفتح والنصر وظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه، وظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه، إن الله لا يخلف الميعاد. وكان الكفار يسألون هذه الأشياء على سبيل الاستهزاء، فأنزل الله تسلية لنبيه ما سيأتي ولقد استهزئ إلى آخره. فالحاصل استفدنا من هذا المختصر المفيد في تفسير هذه الآيات، ولو أن قرآنا، ما المقصود بالقرآن هنا؟ نعم أحسن دقيل عام، لو أن قرآن ما لما آمن على هذا التقدير. وأما إذا كان الآية في سياق الثناء على القرآن فيكون التقدير لكان هذا القرآن، ولو أن قرآن سيرت به الجبال. إن كان المقصود الثناء على هذا الكتاب المنزل فيكون التقدير لكان هذا القرآن، وإن كان المقصود لو أن قرآنا ما سيرت به الجبال لما آمنوا. أو كان هناك قرآن ينزل أو نزل على أحد أو أتى به ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا ما آمنوا، لأنهم أصحاب عناد. أفلم ييأس، ما معنى ييأس؟ يعلم، وقيل على بابها، والعلم مضمر، هذا فيه تكلف. أفلم ييأس، فلم يتبين أن يعلم إلى آخره. سبحانه الله وحمده لا إله إلا